إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 22 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لهذه الحصة، ووقفنا في الحصة الماضية عند الكلام عن التسلسل. إذا ذكرنا التسلسل على ثلاث جهات: الجهة الأولى تسلسل باعتبار صفات الله تعالى، ثم تسلسل باعتبار المخلوقات، ثم تسلسل باعتبار السبب والمسبب والأثر والعلة والمعلول. نعم، هنا مسألة أخرى تتعلق بنفس المبحث، لكن باعتبار ما ذكره المصنف، لأن المصنف رحمه الله قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا القول من المصنف رحمه الله، قال كما كان بصفاته أزليا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يعبرون عن الله تعالى بقوله بصفاته بالباء، والباء الدل على المصاحبة، الله بصفاته، الله بعلمه، الله بقدرته، الله بقوته، يعني أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، وهذه الصفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. واضح أن ذاته سبحانه وتعالى متصفة بهذه الصفات، وأنه لا انفكاك بين الذات والصفات. ولهذا أهل السنة والجماعة يعبرون بلفظ كان بصفاته، الله بصفاته، الله بعلمه، بخلاف أهل الكلام وأهل البدع فيعبرون بالواو، يقولون الله وصفاته، الله وعلمه، الله وقدرته، الله وقوته. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الصفات منفكة عن الذات. واضح؟ انتبهوا، لأن اللفظ دقيق نسبيا، فلهذا حاولوا أن تفهموا العبارة بصفاته والله وصفاته هكذا، لأن الواو تدل، هم كما يقصدون بذلك أن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف، فغير متلازم، يعني أن الصفة غير قائمة بذات الله عز وجل، غير قائمة بذات الله عز وجل. وتعرفون ما ذكرناه قبل آنفا، بأن إذا قلنا بأن الله عز وجل له صفات فهذا يؤدي إيش؟ تعدد القدماء، وتعدد القدماء هذا يوحي بنوع من الشرك، وإلى غير ذلك من الفلسفة التي هم خاضوا فيها. لكن هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يعبرون بهذا اللفظ الذي عبر به المصنف رحمه الله تعالى، قال كما كان بصفاته أزليا. إذن فالتعبير يقال الله تعالى بعلمه والله تعالى بقدرته. ولهذا المصنف الشارح ابن أبي العز سيذكر مسألة الصفات، هل هي الذات أو غير الذات، الصفات هل هي الذات أو غير الذات، وكذلك الاسم هل هو عين المسمى أو ليس بعين المسمى. وهذا المبحث سنقرأ عليكم كلام الشارح للعقيدة الطحاوية، لأنه في غاية الأهمية حتى نفهم لماذا أهل البدع يقولون بما ذكرناه. قال الشارح صفحة 125، قال وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا. إذا نحن معتقد أهل السنة والجماعة هو أن ذات الله تعالى متصفة بالصفات، أن هذه صفاته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أول بذاته وأسمائه وصفاته، وهذه الصفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. يعني ليس أننا إذا أثبتنا الذات وأثبتنا لها أكثر من صفة أننا نثبت التعدد، لا، وقلنا هذا في المخلوق، المخلوق وهو ناقص مع ذلك له أكثر من صفة. فلو قلت أنا إنسان لي صفة السمع ولي صفة البصر ولي صفة العلم ولي صفة القدرة ولي صفة القوة ولي عندي صفات كثيرة، هل يعني هذا أنني أنا متعدد؟ لا. فهذا الأمر الذات هل هي كما قال المصنف زائد الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ قال لفظها مجمل، قال لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، يعني الغير، إيش غير؟ غير لما يستعملون أهل الكلام بلفظ الغير، قد يراد فيه إجمال لأنه يحتمل، قد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له، ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، لا يقول بأن، لا يقولون بأن صفات غير الله، واضح، لا يقول الصفات غير الله، أهل السنة والجماعة لا يطلقون هذا اللفظ أنه، ولا أنه ليس غيره، لا يقولون هو غير ولا ليس غيره، لأن فيه إجمال. ولهذا أهل السنة يفعلون يفصلون، يفصلون، لا يقول أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، يعني عندنا إطلاق هكذا وإطلاق هكذا، هذا يحتمل فيه معنى وهذا يحتمل فيه معنى. إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. هنا المصنف والشارح يفصل، يفصل، فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. يعني إذا أريد بالغير نقول أن الصفات غير الله، أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. تفضل. فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. إذن الصفة زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة. فالذات إيش الذات؟ الذات متصفة بصفات، هذه الصفات قائمة بإيش؟ قائمة بالذات، هذه الصفات قائمة بالذات. إذن المصنف قال إن أريد بأن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصل عن الصفات الزائدة عليها، هي ذات منفصل عن الصفات، يعني الصفات منفك عن الذات، هذا كلام غير صح. لكن أريد بأن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، الذات الصفة قائمة بها، الصفات قائمة بذات الله جل وعلا، فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجرد عن الصفات. انتبه، في الخارج يعني عندنا أمران، عندنا ما في الذهن وعندنا ما في الخارج. الذهن قد يتصور أمورا كثيرة، وإذا أردت أن تتخيل فتخيل، لكن في الخارج في الواقع شيء آخر. المصنف قال ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، يعني هل هناك ذات مجردة عن الصفات في الخارج؟ ممكن تتصور ذات مجردة عن الصفات في ذهنك؟ ممكن في الذهن، وإن كان هذا أصلا يعني مستحيل أن يكون، لكن في الذهن شيء، ولكن في الخارج لا يمكن أن تجد ذاتا مجرد عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، لا تنفصل عنها. إذن هنا إيش نثبت نحن؟ نثبت لله تعالى ذاتا متصفة بصفات، متصفة بصفات، ويفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحدة، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. ها، صفة الوجود ممكن تثبت ذاتا بدون صفة الوجود؟ ها، وهذه إشكال. إذا أثبت صفة الوجود لا تنفك عن الموصوف، إذن طيب قس عليها جميع الصفات، ما المانع؟ إذا أثبت صفة الوجود وما المانع أن يتصف بصفة السمع، بصفة الحياة، بصفة البصر، ما المانع؟ تقول لله إذا اتصف بهذه الصفات فإنه يشابه المخلوقات وحتى الوجود. المخلوق موجود ولا غير موجود؟ موجود. الله موجود ولا غير موجود؟ إذن طيب هل شبهناه بالمخلوقات؟ لا، وجود الله ليس كوجود المخلوق. إذن كما اختلف في الوجود، هذا سبحانه وتعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، سبقه عدم ويلحقه فناء، فإذن يختلفان أيضا في جميع الصفات، في صفة السمع، في صفة الحياة، في صفة القوة، في صفة القدرة. طيب ما المانع؟ إذا قال ولكن ليس في خارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهم عن الآخر في الخارج. إذا هذا قد يتصوره الذهن، لكن نحن نتكلم عن إيش؟ عن الخارج. هل يمكن يكون في الخارج؟ لا يمكن يكون في الخارج. أما الذهن لك أن تتصور، وإن كان كما ذكرنا هذا الأمر أيضا مستحيل. نفس الشيء ذكره أيضا في مسألة هل الصفة ليست عين الذات الموصوف التي يفرضها الذهن المجردة. الصفة قال وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، إذن الصفة لا هي عين الموصوف ولا غيره، واضح؟ الصفة هذه ليست هي عين الموصوف، يعني الذات الموصوفة، وكذلك ليست غيره. هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. أنا أعيد الكلام ربما، وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، إذن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. هذا له معنى صحيح، وهو هذا قد يكون له معنى صحيح. إيش هو؟ أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فإذا قلت مثلا، هنا يضرب لك مثال، إذا قلت أعوذ بالله، إيش المقصود أعوذ بالله؟ قال فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. أنت لما تقول أعوذ بالله فقد عذت بإيش؟ بذات الله المقدسة الموصوفة بصفات المقدسة. وإذا قلت أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله، هنا استعذت بماذا؟ بالصفة. هنا قال فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. هنا لما تقول أعوذ بعزة الله ليس يعني أنك استعذت بغير الله، وإنما هي بصفة من صفات الله جل وعلا، واضح ولا مش واضح؟ ليش؟ لأن الصفة والموصوف لا ينفكان. الصفة، أنت لما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هنا هل تستعيذ بصفة منفكة عن الله، منفصل عنه بائن بحيث هي غيره، هي غيره؟ لا، وإنما تستعيذ بصفة التي هي من صفات ذات الله جل وعلا. لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات، هنا هل صفة الكلام منفك عن الله عز وجل بحيث هذه مستقلة منفك عنه مباينة؟ لا، لا، وإنما لأن الله تعالى متصف بها. هذا حتى نقرب لكم الصورة بين الصفات وعين الذات. قال نعم، هنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما مسألة الاسم هل هو عين المسمى أو ليس عين المسمى، لأن يأتي الاسم ويقصد به أحيانا عين المسمى، لكن أحيانا لا يقصد به عين المسمى وإنما يقصد له منه الاسم. إذا المصنف قال وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. وطالما هنا هذا المصنف رحمه الله يعني وقع فيه خلط، يعني غلط كثير من الناس في هذه الجزئية ففصل فيه، غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه. فالاسم يراد به المسمى طارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. انتبهوا بارك الله فيكم، إذا جاء الاسم فطارة يراد به المسمى، وطارة يراد به اللفظ وليس المسمى، يراد به اللفظ المسمى عفوا يراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، هذا الاسم من أسماء الباري جل وعلا لا يتسمى به غيره، ماذا تقصد بقال الله؟ هل يراد به المسمى أو غير المسمى؟ يراد به المسمى، هو الله جل وعلا، هو علم على الباري جل وعلا. فلما تقول قال الله فهذا الاسم يراد به المسمى وهو الله جل وعلا، أو قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمد، فهذا الاسم يراد به المسمى ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، وإيش هذا؟ ماذا يراد به؟ اللفظ، يلفظ اللفظ ولا يراد به المسمى. الله اسم عربي، واضح؟ لما نقول نحن في مبحث الذي مر معنا الله اسم، هل هو مشتق أو جامد؟ وإيش نقصد هنا؟ هل نقصد اللفظ أو المسمى؟ نقصد اللفظ. مشتق أو جامد، الصحيح أنه مشتق، ويقول اشتق من أله يأله ألوهة إلهة، وقيل بمعنى أليها بمعنى حيرة، وقد ذكرنا تفصيل في ذلك. إذن هنا يراد به إيش؟ اللفظ. إذن الاسم طارة يراد به المسمى وهو الله جل وعلا، وطارة يراد به اللفظ. قال الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك. فالاسم هنا ها هنا هو المراد لا المسمى، هنا يراد الاسم لا المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، يعني لا نقال غير الله، يعني فيه إجمال يحتمل. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى، أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسمائه من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. وكنا ذكرنا لكم هذا، ما تتسمى الله عز وجل بأسمائه؟ هل بعد خلق الخلق أم قبل خلق الخلق؟ ذكرنا أهل البدع ماذا قالوا، وذكرنا أهل السنة والجماعة ماذا قالوا. إذن المصنف قال فإن أريد أن الله كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو المبحث الذي ذكرنا. إذن نحن لما نقول الله إيش نقول؟ بصفتي أو وصفته؟ بصفة الباء للمصاحبة، يعني أن ذات الله جل وعلا متصفة بهذه الصفات، لا زال سبحانه وتعالى يتصف بها أزلا وأبدا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى وقال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. الشيخ الألباني رحمه الله له تعليق في حاشيته على هذا المتن. قال الشيخ ابن مانع رحمه الله يجيء في كلام بعض الناس هو على ما يشاء قدير. هنا تعقيب على قول بعض الناس، يعني بدل أن يقول الله على كل شيء قدير يقول هو على ما يشاء قدير، وهذا غلط، وسيأتي توضيح أن هذا من قول أهل البدع. ولماذا قالوا هذه العبارة هو على ما يشاء قدير، ولا يقولون هو على كل شيء قدير؟ قال يجيء في كلام بعض الناس هو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة، وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون، هذا يرد على المعتزلة، إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. إيش هنا نفوا ماذا؟ إذن هم وقع لهم خلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إذن المعتزلة قالوا إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، إذن الله ما أراد من العبد أن يفعل المعصية، إذن وقعت المعصية بدون إرادة الله. يعني وهل يقع في الكون شيء بدون إرادة الله؟ إذن إذا قالوا ليس بإرادة الله الشرعية أو الكونية؟ لا، الآن وقعت المعصية ليس بإرادة الله الشرعية، فالكلام صحيح، ولكن هم لا يذكرون هذا التقسيم أصلا، واضح؟ يقولون بغير إرادة الله الكونية، يعني أنها لم تقع بإرادة الله، إرادة الله جل وعلا غير داخل هنا، لا بإرادة الله. ولهذا يقول أحد ضلالهم: زعم الجهول ومن يقول بقوله. هنا أحد المعتزلة يقول: زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، يعني الله تعالى هو الذي قضاها، هو الذي أرادها. إن كان حقا ما يقول، إن كان حقا ما يقول، فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق؟ انظر كيف يعترضون على الأحكام بأمر آخر. يعني زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، يعني الذي يقول بأن المعاصي من قضاء الخالق هذا جاهل. إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا؟ لماذا وضع الله عز وجل حد على الزاني وقطع كف السارق؟ لأنه إذا الله عز وجل هو الذي أراد المعصية، فلماذا يقطع كف السارق وهو الذي أرادها؟ فلماذا يرجم الزاني أو يقع الحد على الزاني وهو الذي أراد سبحانه وتعالى؟ عندهم بالنسبة لهم هذا ظلم. طيب وإيش نفعل حتى نفر من هذا الظلم؟ نقول الله لم يريده، فوقعوا في مصيبة أعظم. إذن وهل يقع شيء في الكون لا يريده الله؟ يعني إما وقع قصرا، الله لا يريده ولكن وقع قصرا، وهذا يقول به قائل، هذا كفر والعياذ بالله. واضح المعتزلة كيف اعترضوا؟ أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، وهذا سبب الضلال، لم يفرقوا بين الإرادتين، أن الإرادة الشرعية هي في محاب الله جل وعلا، والإرادة الكونية تدخل في مشيئة الله تعالى، أن كل ما يقع في الكون هي يدخل في الإرادة الكونية. واضح؟ ولهذا ذكر أحد الأبيات الشيخ الألباني في تتمة الكلام، رد عليهم أبو الخطاب يعني ببعض الأقوال، هي على شكل أبيات أيضا، قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وهذا تعليل ما مضى، يعني من خلق الخلق وإحيائهم وإفنائهم وكذلك رزقهم وكل ما يتعلق بهذه الأمور، قال علل ذكر ذلك، قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، تعليل لما مضى. وأهل السنة يجعلون قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، قدرة الله متعلقة بكل شيء، ويجعلون اسم الله تعالى القادر أيضا أو القدير متعلق أيضا بكل شيء. هذا القادر أيضا هو من أسماء الله جل وعلا، عندنا القدير، القادر، هذا من يعطيني دليل على القادر؟ القادر، أحسن، يعني أبعث عليكم، أحسنت، إذن قادر وعندنا قدير أيضا. إذن هنا قلنا القدرة متعلقة بكل شيء، واسمه القدير أيضا متعلق بكل شيء، فهي غير محصورة فيما شاءه فقط، وإنما متعلقة بما شاءه سبحانه وتعالى وما لم يشأه. ركزوا معي، ركزوا، القدرة متعلقة بما شاءه وبما لم يشأه، هذا يعتقد من؟ يعتقد أهل السنة والجماعة، هذا هو مذهب أهل الأثر والحديث، وأحتج بقول الله تعالى: والله على كل شيء قدير، كذلك إن الله على كل شيء قدير. ماذا يقول أهل البدع؟ يقولون إن القدرة متعلقة فقط بما شاء، فقط بما شاء، أما ما لم يشأه فلا تتعلق به القدرة. إذن القدرة متعلقة بما شاءه فقط، بما شاءه الله جل وعلا فقط، أما ما لم يشأه فلا تتعلق به القدرة. ولهذا قلنا لكم إيش يقولونهم، لا يقولون على كل شيء قدير، وإنما يقولون على ما يشاء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما يشاء، أما ما لم يشأ فلا تتعلق به القدرة. مثلا هل الله عز وجل قادر على أن لا يوجد الإنسان؟ على قولهم لا، لأن الإنسان شاءه، هو موجود، إذن غير قادر، لأن لما شاء الله تعالى شيئا وحصل هذا القدرة تعلقت به، إذن غير قادر على الشيء الذي لا يشاءه، لأن الله عز وجل لا يشاء. واضح للمشروع. مثلا السماوات والجبال، هل الله عز وجل القادر على أن لا توجد؟ معتقد أهل السنة والجماعة وعند أهل الكلام لا، لأن هي حصلت، الجبال موجودة، السماوات موجودة، إذن هذا شاءه الله عز وجل. إذن هم ما لم يشأه يقول هذا قادر، لكن ما لم يشأه لا تتعلق به القدرة، والشيء الذي شاءه الله عز وجل وقع وحصل، لكن ما لم يشأه لا تتعلق به القدرة. هذا في جميع المخلوقات، مثلا هل الله تعالى قادر على أن لا توجد مثلا البحار وكذا، أي شيء شاءه الله عز وجل حصل، فالقدرة يقولون هم غير قادر على ذلك، غير قادر أن لا يوجد. تتصورون القضية، سبحان الله، لما يكون انحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة يقع التخبط، وكل هذا التخبط سببه إيش؟ سببه تأصيل بعض الأصول ثم تحريف النصوص حتى توافق الأصول. لو كانوا يتعاملون مع النصوص وفق، مثلا يأخذون كل نص ويستنبطون منه ويعتقدون ما دل عليه النص لحان الأمر، ولكن هم لا، هم قعدوا أصولا ثم يحاولون أن يأتوا بكل ما يوافق هذه الأصول، وإذا وجدوا نصا يخالف هذه الأصول إيش فعلوا؟ إما حرفوا، وإما قالوا حديث أحد، وإما فعلوا ما فعلوا. سيأتي كلام معنا إن شاء الله تعالى ماذا سيقوله جهم بن صفوان وكذلك غيره من أهل الاعتزال. إذن قلنا القدرة متعلق عندهم بما شاءه الله عز وجل، وما لم يشأه في كونه في ملكوته مما لم يحصل فالقدرة غير متعلقة به، يعني شيء لم يحصل القدرة غير متعلقة به، وهذا باطل، هذا باطل كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله، قال بدليلين. الدليل الأول، يعني هذا القول باطل، أن القدرة متعلقة بما شاءه فقط، أما ما لم يشأه فغير لا تتعلق بها القدرة. الدليل الأول، فإن الذي جاء في القرآن تعليق القدرة بكل شيء، إيش قال الله عز وجل؟ والله على كل شيء قدير، إذن القدرة تعلقت بكل شيء. الدليل الثاني، قول الله تعالى في سورة الأنعام، وهذا الدليل في الحقيقة قوي جدا، نتأمل فيه إن شاء الله تعالى حتى يتضح لكم رد أهل السنة على أهل الكلام. قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، استعاذ بوجه الله. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، فيه دليل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. تثبت الصفات كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دون تحريف. فقال: أعوذ بوجهك، وهذا مصداق لقول الله تعالى في أكثر من آية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء هالك إلا وجه. قال ثم تل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه أهون. إذن نحن عندنا أن الله عز وجل لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة. حديث صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. انظر ألا أهلكهم بسنة بعامة. سبحان الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تهلك بسنة يأتي مثلا عذاب شامل كما فعل الله عز وجل بعاد بثمود بقوم لوط. لا إني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. سبحان الله. ألا ترون متى دخل المحتل علينا؟ المجرمون متى دخلوا علينا؟ فرنسا والإسبان والبرتغال والإنجليز. هؤلاء الشبابون الآن يمجدونهم ويعظمونهم وهم الذين قتلوا أجدادنا هنا. متى دخلوا؟ عندما صار يهلك بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا. متى النصارى الصليبيون قتلوا المسلمين في الأندلس؟ متى؟ كم بقي الإسلام في الأندلس؟ 8 قرون. كم بقي في الهند؟ 9 قرون. 8 قرون إلى 9 قرون. متى طرد المسلمون من الهند؟ الهندوس. ولا زال الآن كما ترون ما يقع في المسلمين في الهند. ولا لما سبحان الله هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا مشايخ الحديث صحيح مسلم وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. تقتلنا على الملك وعلى الرئاسة وعلى الكراسي وعلى الدنيا فدخل العدو فسامن سوء العذاب ولازلنا الآن تبعية عمياء لهم. الشاهد شو هو؟ أن لا يهلك الله جل وعلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة بعامة. متفقون ولا غير متفق؟ طيب الشاهد إينا إيش قال الله عز وجل؟ إذن هذا شاءه لم يشاءه سبحانه وتعالى؟ لم يشاءه سبحانه وتعالى أن لا يهلك أمة النبي بسنة. لم يشاءه. طيب إيش قال؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون. لكن الأخرى هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم. طيب علق بها القدرة ولا ما علق بها القدرة؟ شاءها ولم يشاءها؟ لم يشاءها. إذن تعلقت القدرة بما لم يشاءه؟ واضح الدليل ولا غير واضح؟ إذا القضية واضحة لأن الله عز وجل قال هو القادر على أن يبعث عليكم قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. لكن هذه لم يشاءها الله عز وجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك أمته بسنة بعامة. إذن قال قادر. إذن هنا القدرة تعلقت بغير مشيئة. هذا في رد على أهل البدع من أهل الكلام على أن القدرة تتعلق بغير ما شاء الله تعالى، بل القدرة تتعلق بكل شيء. هنا توضيح فيما جاء في بعض الأحاديث صحيح مسلم ولكني على ما أشاء قدير. جاء في رواية الله عز وجل قال ولكني على ما أشاء قدير. طيب هل هذه الرواية تدل على أن قدرة الله متعلقة بما شاءه فقط؟ أبدا. إذا عندنا وجهان كما ذكر الشيخ صلاح قال هذه مسألة مخصوصة ذكر الله عز وجل، فعلق القدرة بمشيئتها على مسألة مصر. أو أننا نقول كون الله عز وجل قال على ما أشاء قدر، هل فيه نفي تعلق القدرة بغير ما شاء؟ يعني ذكر الشيء هل يدل على نفي غيره؟ لو قلت لكم مثلا، أنا لو قلت لكم ذكرت شيئا معينا، مثلا دخل زيد، طيب هل أنفي دخول غيره؟ لا. يعني الله عز وجل قال على ما يشاء قدير، علق القدرة هنا بالمشيئة، لكن لا ينفي أن قدرته متعلقة بغير ما شاء. بدليل ماذا؟ بدليل قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. أظن الأمر واضح. طيب هل القدرة تتعلق بالمستحيل؟ إيش يقول الله عز وجل؟ الله على كل شيء قدير. طيب هل يدخل فيه المستحيل؟ باعتبار العموم شيء محال، هل تتعلق به القدرة؟ نعم. طيب أنا إشكال هنا، أنا أذكر لك. طيب هل الله عز وجل قادر على أن يفني صفة من صفاته؟ ليش قلتم لا؟ هذه مستحيل، هذه محال. نعم. إذا القدرة لا نستطيع أن نعلق به القدرة كمال ضد، لا ليست هنا. أنا أتكلم عن القطعي، العلم يتعلق بالمستحيل. ليش قلتم الآن بسرعة نعم؟ لما قلت العلم قلتم نعم تتعلق بالمستحيل، لكن القدرة كأنكم توقفتم. طيب العلم ما الدليل على أنه يتعلق بالمستحيل؟ تفضل. لو كان فيهما آلهة إذا مستحيل أو مش مستحيل؟ طيب الله علم أنه إذا كان هناك أكثر من إله يقع الفساد، لكنه مستحيل، فعلم ذلك، علم ذلك رغم أنه مستحيل. واضح؟ من يعطيني مثال آخر؟ أحسنت. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هل يردوا؟ مستحيل أن يرد، ولكن علم الله عز وجل إذا ردوا لعادوا. إذن العلم يتعلق بالمستحيل لكن القدرة. طيب أنا أقرأ عليكم كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، لأنه فصل في هذه المسألة حتى تتضح لكم الصورة أكثر. قال رحمه الله في مبحث عند قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير إلى آخره، صفحة 136، قال وقد حرفت المعتزلة، تأملوا في كلامه يتضح لكم ما ذكرناه. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. إذن قادر على ماذا؟ فقط ما هو مقدور له، يعني ما شاء. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، ولهذا يقولون العبد إذا فعل المعصية يفعلها بغير إرادة الله، وتنازع هل يقدر على مثلها أم لا يقدر، يعني تنازع بينهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال، المصنف هنا يعقب، يعني لو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، خالق لكل ما يخلقه، نفس الشيء. يعني ليش قلتم في القدرة ولكن في العلم غير ذلك؟ نفس الشيء، عالم بكل ما يعلمه، خالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته عن كل شيء. إذن ما لم يشأه سبحانه وتعالى لا يعلقون بها صفة القدرة. وأما أهل السنة، هنا الشاهد، وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا كل ممكن، فهو يندرج في هذا أي شيء ممكن يندرج. وأما المحال لذاته، هذا ينطق على شيء على المستحيل، عفوا، أما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، يعني شيء موجود معدوم، هذا يسمى الجمع بين المتناقضين. ممكن يكون، ممكن يكون شيء ساكن ومتحرك، ها ممكن. تفضل شيخ محمد، فتح الله عليك. المادة ساكن ومتحرك، إذا كان في في في في زمن الفيزياء ربما. صح أحسنت، لأن الشيء الفيزياء ما شاء الله يعني دقيقة، لأن الشيء في المنظور الفيزيائي بطبيعة الحال يكون شيء هو ثابت كثابت، لكن هناك حركات بسيطة، هذا إبسلون، هذا إبسلون، هذا هناك حركات بسيطة جدا هي التي تجعل لا ترى هذه الحركات، لكن هو ساكن وهو في حركة، لكن حركة طفيفة يعني طفيفة، لكن هذا لا يدركه العقل، وإنما فقط يعني باب الكلام حتى يوسع الدائرة عندما يقيسون الأجسام الصلبة وغير ذلك وحركات الأجسام الصلبة، فيعممون بإيش اسمه هذا باللغة العربية، التكامل، الانتجرال، التكامل، فيعممونها. لا هي لا، الأصل أن شيء متحرك وساكن نتكلم لذاته مش بعض أطرافها وجوانبه، شيء لذاته. وقال فحقيق فهذا لا حقيقة له، شيء موجود معدوم لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، أن يخلق الله مثل نفسه، قادر أو غير قادر، لا تتعلق بالقدرة، لأن هذا محال، هذا مستحيل، لا تقول لي قادر على كل شيء فتدخل المحال في الباب، لا، هذا مستحيل. هل عز وجل قادر أن يخلق مثل نفسه؟ لا. أين؟ حسنت، هو أول سبحانه وتعالى بذات وصفاته، إذا القدرة هنا لا تتعلق بها. وإعدام نفسه، هل الله قادر أن يعدم نفسه؟ هذا مستحيل يا إخوان، هذا مستحيل، هذا محال، إذا لا تتعلق به القدرة. وأمثال ذلك من المحال، ويدخل فيه كذلك الصفات، بعض الصفات، صفة السمع، صفة كذا. ولهذا الذين يقولون بأن صفة الله عز وجل تتوقف إلى حد وتنتهي، أو أن الله عز وجل يعني على هذا الأساس، على هذا الأساس أنه قادر على أن يفني صفة من صفاته فيوقفها فيفنيها، لا، هذا مستحيل. هو الأول بذاته وصفاته، وهو الآخر بذاته وصفاته. أين؟ لا تتعلق بها القدرة، المحال نفس الشيء، لا تتعلق بها القدرة، هكذا بمعنى لا يقدر، نعم النفي والنفي، لكن ربما ترى فيها عبارة صعبة نسبيا، لا، هي لما تكون القدرة بالمحال نقول لا يقدر أو لا تتعلق بها القدرة، لا تتعلق بها القدرة. ولهذا إيش قال المصنف؟ أما المحال مثل كون شيء واحد فلا حق ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيء باتفاق العقلاء، نعم، وما ذكر بالعبارة، لكن لا تتعلق بها المحال، لا تتعلق به القدرة، لكن علم لا، انتبهوا، العلم يتعلق بالمستحيل ويتعلق بالمحال. ثم قال المصنف وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير، إذن كل شيء لا يمكن أن يستغني عن الله عز وجل، كل شيء فقير إلى الله تعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، والله تعالى غني عن العالمين، الله تعالى غني عن العالمين. حتى ما يعتقد البعض بأن الأولياء، منهم من يعتقد بأن الأولياء يتصرفون في الكون، ينفعون ويضرون وربما يحيون ويميتون وغيرها من مما هو خاص بالله جل وعلا، فيصرفون إلى الأولياء، وهذا باطل، بل هذا كفر في إيش؟ شرك في إيش؟ شرك في ربوبية الله جل وعلا، هذا شرك في ربوبية الله جل وعلا، وهذا من أخطر ما يمكن أن يقال. ولهذا أنا أذكر لكم كلام للشيخ الفوزان حفظه الله في هذا الباب وضرب قصة طريفة وقعت لبعض أهل البدع مع أحد عوام أهل السنة. قال: وهذا مما يبطل عبادة غير الله من الأصنام ونحوها. كل ما يعبد، يعني بعض الناس لما تقول له صنم إيش يتصور؟ هو يتصور الصنم هو الذي ينحت ويوضع في مكان مرتفع ويسجد الناس له، هذا هو الصنم الذي يتصوره. لا، أنت حجرت، أنت ضيقت معنى الصنم. الصنم إيش يطلق الصنم؟ كل ما عبد من دون الله يكون على صورة، كل ما عبد من دون الله على صورة. والوثن أعام، الوثن أعام، ولهذا أي شيء عبد من دون الله فهو صنم إذا كان على صورة، كو كان صنم هكذا منحوت أو كان شكل آخر أو الوثن أعام منه، كان صورة أو على غير صورة، مثل القبور مثل غير ذلك مما. قال: وهذا، يعني كون شيء فقير إلى الله تعالى، وكل شيء فقير إليه، فيه يبطل ماذا؟ يبطل عبادة غير الله من الأصنام ونحوها. كيف تعبد أشياء فقيرة وتنسى الذي بيده ملكوت كل شيء؟ تعبد أشياء فقيرة وتنسى الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا لما قال بعض علماء القبورية لعام من أهل التوحيد: أنتم تقولون إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون. طيب، نحن لما نقول الأولياء أو الأضرحة، بوعراقية، مولاي بو سلهام، عبد السلام بن مشيش، مولاي بو عزة، بويا عمار، هذه الأضرحة لها سدنة، سدنة يخدمونها ويربحون من ورائها فلوسا أموال، هؤلاء هم على قولهم أولياء، أنتم تقولون بأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وش تقولون أنتم؟ تقولون كذلك. قال له هذا: أنتم تقولون، علماء القبورية، أنتم تقولون الأولياء لا ينفعون ولا يضرون. قال: نقول إنهم لا ينفعون ولا يضرون. قال: أليس الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ بالله عليكم هذا دليل؟ طيب بالله عليكم إيش علاقة الدليل بما أورده المصنف؟ ويتكلم عن أولياء الله بأنهم أحياء يرزقون، هو يقول لا ينفعون ويضر. انظر، يعني أحيانا المبتدع، وهذا المبتدع صراحة كل أهل البدع يحتجون بدليلين لا ثالث لهما، إما دليل ضعيف وإما دليل عام يسوقه لك في أمر خاص، هذا ديدنه، إما دليل ضعيف أو دليل عام دلالته بعيد عن الذي هو، عن الحكم الذي هو يريده، مثل هذا. وإيش قال له العامي؟ انظر إلى جواب الفطرة. قال: وهل لله قال يرزقون أو يرزقون؟ قال: بل قال يرزقون بضم الياء. قال: إذن أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسأله. سبحان الله، فسكت. هل هم يرزقون أو يرزقون؟ قال: يرزقون، إذن أنا أسأل الذي يرزقهم. يعني حتى قال بعض العامة في الحجاز وقالوا له: الطائرات عندهم، الطائرات، هو معتاد على الإبل وعندهم طائرات تطير. قال: ويش طائر؟ قال: تأتي في السماء وتضرب. قال: كيف تأتي في السماء وتضرب؟ قال: عندهم صواريخ. قال: تأتي فوق الله وتحت الله؟ قال: لا لا، تحت. قال: إذن الله فوقها، يعني يكفينا شره. العقيدة السليمة، سبحان الله، يعني انظر أين فكر، يعني هل تأتي فوق الله وتحت؟ إذن تحت، إذن الله يكفينا شرهم، لا تخاف منه، لأن الطائرة ما كان عندهم هذا التصور. ليس الآن، يعني إخواني، الطائرة لما قيل لبعض الأمراء، كان في مجلس وقال له: جئت بسرعة؟ قال: لا، جئت في الطائرة، وكان هذا ربما جاء من العراق. قال: ويش الطائرة؟ قال: يعني شيء يطير. قال: كيف يطير؟ قال: حديد يطير في السماء. قال: حديد يطير في السماء؟ هذا تعجب، وكان في السعودية. قال: ما رأينا هذا، هذا مستحيل، هذا كذب، وما كان تصور الطائرة كيف تطير في السماء، الطائرة خاص، الطائر هو الذي يطير. ومع ذلك سبحان الله، بالنسبة للعقيدة كانت عندهم رسوخ في العقيدة. تكلم عن التوحيد، تكلم الحجاز، تكلم عن التوحيد، والله ثلاثة أصول لعبت دور كبير، سبحان الله، ثلاثة أصول وكتاب التوحيد وغيرها من كتب الشيخ لعبت دور كبير في ترسيخ العقيدة، أن كل شيء يربطونه بالعقيدة. يرزقون أو يرزقون؟ قال: يرزقون، إذن أنا أسأل الذي يرزقهم. ثم قال المصنف: وكل أمر عليه يسير، يعني كل أمر عليه يسير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن سبحانه وتعالى لا تلحقه مشقة، لا يكلفه ذلك يعني يفعل الشيء بكلفة أو مشقة، مثل العباد، العباد يجدون كلفة في فعل الشيء وربما قد لا يفعلونه لوجود موانع وغير ذلك، لكن الله عز وجل كل شيء عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع. وهذه الآية سبحان الله يا إخوان احفظوها، غصة في حلوق أهل البدع، وسنذكر لكم موقف أهل البدع من هذه الآية. أقرأ عليكم كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تعليق على هذه الآية، في شرح هذه الآية، قال وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات الخلق، يقول يد الله كيدي، وجه الله كوجهي، سمع الله كسمعي، رد عليهم، ليس كمثله شيء، رد عليهم. وقوله تعالى وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين قالوا يقول ليس له صفة سمع وليس له بصر وليس له علم، لا، وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات، كما أن للمخلوق سمع فكذلك لله سمع، لكن سمع الله لا ليس كسمع المخلوق. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. سميع بصير، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه زيد من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا إيش؟ الإنسان وصفه الله تعالى بأنه سميع بصير، والله قال هو السميع البصير، لكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ نقول لا. قال ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، إلى أن قال ويستدل بقوله ليس كمثله شيء عند أهل البدع، يستدلون بهذه الآية على نفي الصفات، ينفون الصفات، ليس كمثله شيء، يقول لك إذن ليس له صفة، لا هذا بعيد، يعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد. انظر ماذا سيقول أحمد بن أبي دؤاد، هذا القاضي أحمد بن أبي، جاء في زمن إيش؟ إمام أحمد رحمه الله، هو الذي كان يقاضي الإمام أحمد ويقول يا أمير المؤمنين اقتلوه فإنه مبتدع، بل كفروا من يقول، بل كفروا من يقول بأن القرآن كلام الله. ماذا فعل ابن أبي دؤاد هذا الضال؟ إيش فعل؟ قال إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة أو ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. أرأيتم؟ إني لم تعد مسألة تحريف المعنى بل تحريف اللفظ، لأن السميع بصير ثقيل عليهم، خلقت لهم مشكلة في أصولهم الخمسة أهل الاعتزال، خلقت لهم مشكلة وهو السميع البصير. إذن يشير، أشار على الخليفة المأمون بدلا يكتب السميع البصير يقول وهو العزيز الحكيم. وهل هناك ضلال أشد من هذا الضلال؟ حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. وكما قال الضال الآخر جهم بن صفوان، إيش قال جهم بن صفوان؟ وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذه ما يريدها، ثم استوى على العرش ما يريدها، يقول وددت لو أن أحك هذه الآية، ليش؟ لأنها تنسف أصلهم الباطل، أصل الجهمية المعطلة تنسفه. يعني ولهذا جاء بعده الأشاعرة إيش قالوا؟ استوى على العرش وجد له مخرج، قالوا لا تبقى الآية ما في إشكال، نحن لا نحك ولا لا نحك، نتركها ولا نزيلها من القرآن تبقى، لكن نبحث عن معنى، وإيش معنى استوى؟ قالوا الاستيلاء، وإيش دليلكم؟ قال الأخطل النصراني. الآن يأتون بالأخطل ورجل نصراني، قد استوى بشر على العراقي بغير دم، بغير سيف ولا دم مهراقي. يا أخي أنت ترد حديث الأحاد، ترد الحديث الذي رواه الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترده وتقول هذا حديث الآحاد ولا أقبله في العقيدة، فكيف تقبل قول الأخطل وهو نصراني ثالوثي في معتقد المسلمين؟ يعني عجيب، أحيانا ترى أهل البدع يعني إذا أنكروا شيئا غالبا إذا فروا فروا إلى ما هو أطم، يعني هذا حالهم، يفرون من شيء فيقعون في أطم، يعني كالمستنجد بالرمضاء من النار، يفر من الراء من النار ويقع في الرمضاء الحارة، الرمال الحارة. فهكذا ديدن من ابتعد عن الكتاب والسنة. ربما نتوقف هنا ونترك الكلام عن كلام المصنف إن شاء الله الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.